الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. كلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن سيدنا يحيى وعن وفاته بالخصوص. مات يحيى بن زكريا عليهما السلام مقتولا، فقد قتله بنو إسرائيل ظلما وعدوانا بأمر ملكهم حاكم فلسطين آنذاك هيرودس، وقيل في سبب قتله إن هذا الملك هيرودس كان يكرم يحيى بن زكريا ويدنيه من مجلسه ويستشيره في أمره، وكان هذا الملك متزوجا من امرأة كانت قد كبرت وذهب جمالها، وكانت لها بنت بارعة الجمال يقال لها هيروديا، وكانت ربيبة هذا الملك وليست بنته من صلبه. ثم إن هذا الملك وقع في غرام هذه البنت وأراد أن يتزوجها، فقالت له أمها تزوج بنتي هذه حتى لا تكون بعيدة من النعمة التي تتقلب فيها. فقال لها الملك حتى أستفتي يحيى أيجوز هذا أم لا. فلما استفتى هذا الملك يحيى عليه السلام نهاه عن زواجها وأخبره بأن ذلك حرام في شريعتهم. فلما بلغ ذلك أم الفتاة حقدت على يحيى عليه السلام ودبرت له مكيدة قتل، فقد زينت ابنتها هيروديا أحسن زينة وعطرتها وألبستها أفخر لباس وأدخلتها على هيرودس، فأخذت ترقص أمامه حتى ملكت عليه مشاعره، وأمرتها أمها أن تسقيه الخمر وأن تتعرض له، فإن أرادها على نفسها أبت عليه حتى يعطيها ما سألته. فلما فعلت ما أمرتها أمها قال لها هذا الملك تمني علي، فسألته أن يؤتى برأس يحيى عليه السلام في طست، فقال لها ويحك سليني غير هذا. فقالت له لا أريد غير هذا. فلما أبت عليه زين له الشيطان سوء عملها وطلبها واستجاب لطلبها، فأمر بقتل يحيى عليه السلام والإتيان برأسه، فقتل يحيى عليه السلام على أيدي هذه الفئة الظالمة وهو في الصلاة، فذبح ذبحا، ثم قدم رأسه إلى الملك في الطبق والدم ينزف منه. فلما رأت المرأة الرأس قالت اليوم قرت عيني. وانتقم الله تعالى لنبيه يحيى عليه السلام. فلما صعدت هذه المرأة إلى سطح قصرها سقطت منه إلى الأرض، وكان هناك كلاب ضارية، فوثبت الكلاب عليها فأكلتها وهي تنظر إليهم، وكان آخر ما أكل منها عيناها. وكان نبي الله يحيى عليه السلام لما ذبح في الصلاة وقطع رأسه قد تقطر دمه وسال على الأرض، ولم يزل دمه يغلي ويفور حتى سلط الله تعالى عليهم بخت نصر أحد ملوك بابل من دمشق، فجاءته امرأة فدلته على دم يحيى بن زكريا وهو يغلي، فسأل عنه فأخبروه بقصته، فألقى الله تعالى في قلبه أن يقتل منهم عددا على ذلك الدم حتى يسكن، فقتل 70,000 حتى سكن دم يحيى عليه الصلاة والسلام، والله عزيز ذو انتقام. وروى ابن عساكر أن الملك هو هداد بن هدار ملك مدينة دمشق، وكان قد زوج ابنه بابنة أخيه أريل ملكة صيدا، وكان قد حلف بطلاقها 3، ثم إنه أراد مراجعتها، فاستفتى يحيى عليه السلام فقال: لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، فحقدت عليه، وكان الأمر ما كان، والله أعلم. يقول الله تعالى في ذم بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ويذكر أهل التواريخ أنه بعد مقتل يحيى عليه السلام جاء تلاميذه وأخذوه ودفنوه، ثم جاءوا إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وأخبروه بمقتل نبي الله يحيى عليه السلام، فحزن حزنا شديدا لقتله. وفي مكان دفن يحيى اختلاف كثير، فيقال إن رأسه دفن في دمشق في المكان المعروف اليوم داخل المسجد الأموي، وقيل في حلب، وقيل يده دفنت في صيدا، ويقال إن قسما من جسده الشريف دفن في بيروت في المكان المعروف اليوم داخل المسجد العمري، والله أعلم. وننتقل الآن للحديث عن نبي الله عيسى بن مريم عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وذكر عيسى في 13 سورة من القرآن، وفي 33 آية منه، وهو عبد الله ورسوله عيسى بن مريم ابنة عمران، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل عيشا في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري. كما أن آخر الأنبياء والرسل جميعا هو محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله، خلقه الله تعالى وصوره في الرحم كما صور غيره من البشر، وقد خلقه الله تعالى من غير أب كما خلق آدم من غير أب وأم. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأم نبي الله عيسى عليه السلام هي مريم بنت عمران من سلالة نبي الله داود عليه السلام، الصديقة الولية البتول العذراء الطاهرة، التي تربت في بيت الفضيلة وعاشت عيشة الطهر والنزاهة والتقوى، وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليها في القرآن الكريم في مواطن عديدة. قال الله تعالى: ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومعنى فنفخنا فيه من روحنا أي أمرنا الملك جبريل فنفخ روح عيسى في فتحة قميص مريم. ومعنى من روحنا أي الروح التي هي مشرفة عندنا ومطهرة، فهذه الإضافة إضافة الملك والتشريف وليست إضافة الجزئية لاستحالتها في حق الله عز وجل. وقد كان والد مريم عليه السلام عمران رجلا صالحا عظيما وعالما جليلا من علماء بني إسرائيل، وكانت زوجته عاقرة لا تلد واسمها حنة، وهي من العابدات. وكان زكريا نبي الله زوج أخت مريم في قول الجمهور، وقيل زوج خالتها، وقد نذرت حنة لله إن حملت لتجعلن ولدها محررا لله، أي خالصا لخدمة بيت المقدس، فاستجاب الله عز وجل دعاءها فحملت بمريم عليها السلام. فلما وضعت حملها كان الولد أنثى، وكانت ترجو أن يكون الولد ذكرا ليخدم في بيت الله. عندئذ توجهت بالدعاء إلى الله تعالى. قال الله تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقد استجاب الله تعالى لها، قال تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ونشأت الصديقة الولية مريم عليها السلام نشأة طهر وعفاف، وتربت على التقوى تؤدي الواجبات وتكثر من نوافل الطاعات، وعاشت في جوار بيت المقدس، وقد وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بالصديقة، وكانت الملائكة تأتي إلى مريم عليها السلام وتزورها، إلى أن جاءت إليها في وقت وبشرتها باصطفاء الله تعالى لها من بين سائر النساء وبتطهيرها من الأدناس والرذائل، وبشرتها كذلك بمولود كريم يكون له شأن عظيم في الدنيا والآخرة ويكلم الناس صغيرا في المهد ويكون كهلا ومن الصالحين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ويقول الله تعالى إخبارا عن تبشير الملائكة لمريم عليها السلام بعيسى صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وهنا فائدة: روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد بالإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. إلى هنا نقف ونتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن ولادة نبي الله عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وبيان حال أمه مريم العذراء البتول حين ولادته. فإلى اللقاء، نستودعكم الله.